أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في مدارج السالكين، نسأل الله أن يرفع في الدنيا والآخرة درجاتنا. ووقفنا في اللقاء الماضي مع منزلة القصد بعد منزلة البصيرة، لنعلم أن القصد هو السير المستقيم، السير الواصل. فإن الإنسان إذا سار في خط مستقيم فكما هو معلوم أنه أقرب الخطوط إلى نقطة. وقد عرفه وتكلم فيه ابن القيم بعد الهروي أن المنزلة الأولى من القصد قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأعراض. قصد يبعث على الارتياض، قصد فيه نوع من السرعة، الارتياض واللهفة، الارتياض والسعادة في هذا الانطلاق، ويخلص من التردد. فالتردد آفة. وكما ذكرت في اللقاء الماضي أن الإنسان إذا تردد في علاقته مع الله فإن الله لا يقبله، فلا يقبل الله إلا من أقبل عليه بصدق. لذلك سننتقل الليلة إلى منزلة العزم. لذلك ابن القيم يقول: فإذا استحكم قصده صار عزما جازما مستلزما للشروع في السفر مقرونا بالتوكل على الله. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. العزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، العزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، فهو أول الشروع في الحركة لطلب المقصود. يعني إن الإنسان إذا استحكم قصده في مسألة القصد، يعني ما فيش تردد، اللي بعد القصد على طول يبدأ ينطلق، يبدأ يتحرك فعلا يمشي ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الانطلاق الحقيقي. ولذلك ابن القيم في كتاب الفوائد يقول: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. كتير قوي نريد أن نفعل شيئا، نريد، هذه أمنية أو نية حتى، ولكن ليس الإنسان في كل الأمور صادقا في نيته. قال الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كم ينوي الإنسان شيئا بل ويعزم عليه ولكن لا يصدق فيه فلا ينال مراده منه. يا ما كتير قلت إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا لما بس أتزوج هبقى كذا، وتزوجت وما عملتش. طب أنا هحج وأعمل كذا وحججت وما عملتش. طيب بس أعمل عمرة رمضان وكل الأمور تنتهي. طب العملية اللي في إيدي دي تنتهي ونخلص من الموال ده. طيب ده حصل كتير، مفيش صدق، مفيش صدق مع الله عز وجل. فليس أنفع للعبد من الصدق. يا من سألت لما تزوج هتحجب، وتزوجت وما تحجبتش، ولما أضع إن شاء الله عز وجل هلبس النقاب، وما لبست نقاب ولا سألت، وعدت القضايا، مفيش صدق مع الله. ولذلك هذا الإنسان الذي لا يصدق مع الله يخزله الله أحوج ما يكون إليه. الجزاء من جنس العمل. إذا ما صدقتش مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أحوج ما تكون إليه يقول لك ما عرفكش. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. هي كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. فليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادة العبد في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة، صدق العزيمة يعني إيه بقى؟ جمعها وجزمها وعدم التردد أو التلون فيها. يعني إيه؟ نديها مثال بسيط. إنسان أخذ زوجته وأولاده وخارجين رايحين يزوروا أمه مثلا مثلا مثلا، وهو ماشي في الطريق: طب ما تيجوا نقعد هنا شوية، طب ما تيجوا نعدي على فلان، ما تيجوا نعدي على فلانة، طب نشتري كذا للأولاد. يبقى هنا في تلون وتردد، هيروح ولا مش هيروح. أنا ما رضيتش أدي المثال إنه خارج بيهم يفسحهم يروح مكان، خلناها طاعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. فالشاهد أن الإنسان حين يعزم على السير إلى الله ما يلفش ويدور، يبقى ماشي عدل، ما فيش يمين وشمال، ما فيش تردد، ما فيش تلون. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها. قال الله: فلما أسلما وتله للجبين. عارفين يعني إيه تله للجبين؟ يعني حط جبينه في الأرض، تله، وتله يعني رماه للجبين، حط جبينه في الأرض، يعني خلاص هي إيه؟ هيدبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلذلك هو ده بقى صدق العزيمة، إن الواحد لما يقول هيعمل يبقى يعمل وليكن ما يكون. وقلنا أن الدافع إلى هذا أن يعلم أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها. أنت بتعمل لمين؟ يبقى مش هيضيعك. ما تخافش لأن ربنا ما بيخافش. ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حساب لحد. فليس أحد بينه وبين الله نسب، ولا أحد له عند الله عز وجل مجاملة أبد. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. رغم أن نوح عليه السلام خدم الدعوة 950 سنة، ومع ذلك طلب من ربنا طلب إيه؟ صغير، واحد بس يا رب، طلب بس يا رب واحد بس. ومع ذلك رد الله عز وجل طلبه لأن الولد غلطان كافر، فما فيش مجامل. فلذلك حين تريد أن تعمل شيئا لله أصدق واعزم وانتهت القضية وليكن ما يكون. فإذا صدقت عزيمتك بقي عليك صدق الفعل. إيه هو بقى صدق الفعل؟ وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهم، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. الله، كلام زي الفل. تسمع دي تاني؟ لو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعزيمة القصد، لما يبقى في القصد، احنا قلنا دلوقتي احنا في منزلة القصد اللي هي بتخلص من التردد، وبعدها منزلة العزم. عزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهم، يعني لما يكون الإنسان يعمل عمل وعنده عزيمة. يقول ابن القيم: النفس جبل شاق وعر في طريق السير إلى الله تعالى، وكل سائر إلى الله تعالى لا بد له من المرور على ذلك الجبل، فلا وصول إلى الله إلا من على جبل النفس. وفي هذا الجبل أودية وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله، ولا سيما أهل الليل المدلجين. فإن لم تكن لهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتخذ بزيت الإخبات، تعلقت بهم تلك الموانع وتقطعت بهم تلك القواطع، وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان يخوف الناس من صعوده وارتفاعه. الكلام احنا شرحناه قبل كده ولا اشرح تاني؟ طب واضح الحمد لله، جزاك الله خير. يعني النفس جبل وفوق الجبل قاعد الشيطان يخوف الناس من صعوده. صعود ايه؟ الجبل ولا النفس؟ جبل النفس. يخوف الناس من صعوده وارتفاعه. الشيطان قاعد فوق بيقول له مش هتقدر تعدي نفسك، انت ضعيف، مش هتقدر تبطل السجاير. الشيطان قاعد فوق النفس يقول له: لا مش هتقدر تقطع علاقتك بفلانة، مش هتقدر تلتزم. وهتعمل ايه في السكرتيرة؟ طيب لو بطلت النسوان كلها هتعمل ايه في دي؟ اعيد له على النفس ويخوفه يقول له: انت دلوقتي حتى لو بطلت الربا هتعمل ايه؟ طيب في الفلوس بتاعت الناس اللي هم عندك؟ تخويف. قاعد الشيطان عامل ارهاب، وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان يخوف الناس من صعوده وارتفاعه. الشاهد هنا بقى: فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد الانقطاع والمعصوم من عصمه الله. اللهم اجعلنا من المعصومين. يبقى هي المشكلة النفس، وفوق النفس الشيطان. النفس صعب جدا انك تخطي نفسك عشان تبطل سجاير وتبطل كلام مع بنات وتبطل تعامل مع نساء وتبطل تاكل حرام وتبطل تروح حفلات اللي فيها معاصي وتبطل. صعبه جدا، شاقه على النفس. ولذلك من الدعاء الجميل: اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يبقى حبب الينا الايمان، يا رب خلي اعمال الايمان حبيبه الينا، فاعفي لحيتي بحب وهي تلبس النقاب بحب، مش غصب، مش فرض، مش استشعار انه كلفه، لكن مع الحب في تشوف للنفس للاشياء الاخرى، لان الاشياء التانيه فيها جمال مزينه من تزيين الشيطان. فعشان كده المؤمن بيقول ايه؟ حبب الينا الايمان وايه؟ وزينه، عشان يبقى مزين قد الزينة التانية. والشيطان بيزين للناس أعمالهم، فلذلك بنطلب من ربنا أن يزين إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، فنسأل أن يزين الإيمان في قلوبنا. عشان كده كنت بقول له امبارح أن قضية وزينه، اللهم حبب إلينا الإيمان وإيه؟ وزينه في قلوبنا. زينه في قلوبنا ليه؟ عشان لما نعمل الطاعات ونسيب المعاصي ما نبقاش متشوفين إلى المعاصي. لا، ده احنا بنعمل الطاعات بحب، والطاعات عندنا جميلة مزينة، زي ما سيدنا يوسف قال ايه؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هي دي بقى يبقى مزينة عنده. يبقى السجن اللي هو السجن مزين جميل بعيدا عن معصية الله. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وإيه؟ وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. حلاوة الإيمان هنا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ده حديث حلاوة الإيمان، حديث حلاوة الإيمان. فلذلك يبقى يكره المعاصي، يبقى قرفان من المعاصي، ساعة ما يرفع التليفون كده ويلاقي فلانة استغفر الله يا رب استر يا رب، يكره: أنا بكرهك في الله، عشان تقطم، عشان تقفل. ما أنت طب السلام عليكم انا مش فاضي دلوقتي، طيب ان شاء الله اما افضل هتصل، السلام عليكم. وعليكم السلام. لا، طب ما هو كده الحبل متصل كده مش هنخلص. لا ده انا عايز اقفل، انا بكرهك لله. لذلك ايضا يبدا يكره السجاير، يبدا يكره المنافقين اللي حواليه اللي بينافقهم وينافقوه. كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، كره الينا الفسوق الخروج عن الطاعه والعصيان، كره الينا المعاصي. نسال الله ان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين الرشاد ان يعرف الحق ويتبعه. اللهم اجعلنا من الراشدين. لذلك هنا ايه نقول ان مشكله العبد كما قال ابن القيم يتفق مشقه الصعود، مشقه الايه الصعود دي نمره واحد، اثنين وقعود المخوف الشيطان اللي قاعد يقول له مش هتقدر، اصل انت انت مش منهم، ما انت يا عم سيبك مش طريقك مش سكتك الموضوع ده، اذا وبعد البلاوي السوداء اللي انت عملتها دي كلها، فبيقطع عليه بيقفل عليه. نمره ثلاثه وضعف عزيمه السائل. عجبني قوي ولد من بتوع الثانويه العامه الاوائل دول، التزم ربنا اكرمه بعد النتيجه، ففي العشرين 15 20 يوم دول حفظ 15 جزء من القران. فبيحسدوه، ايه ده انت خطير. قال لهم لا، ده موضوع القران ده انا كده مش خطير، ده انا مكسوف من ربنا، لان كنت بعمل اكتر من كده، كنت بعمل اكتر من كده في الثانويه، يعني بعمل اكتر من كده في الدراسه العاديه، فاللي انا بعمله ده ما يسويش حاجه جنب اللي انا عملته في المذاكره. يقول انا مكسوف من ربنا. هي دي القضيه، فين بقى العزيمه القويه في الاسلام في الالتزام في الطريق الى الله؟ فين العزيمه القويه؟ ما انت كانت بتخطر على بالك كده الساعه 2 بالليل تيجي نروح اسكندريه، يلا نروح، تنزل تدور عربيه وتروح، مش بيحصل؟ طب النهارده لو فيها مصلحه شرعيه وخير وبركه تعملها؟ لا يا عم، من النهار العيون يعني الصبح قريب، ايه المشكله؟ مفيش العزيمه، العزيمه على الطاعه دي. يعني انت بتبقى لايق بالليل وتقلق كده الساعه 2:30 فاضل ساعتين على الفجر، اقوم ما اقومش، طب اريح كمان ساعه. لكن لو جالك تليفون زمان، بلاش دلوقتي، تليفون من فلان صاحبك او فلانه، كنت تعمل ايه؟ تنزل 2:30 ما تفرقش. كانت الفلوس بتطلع بسهوله ببساطه في الحرام وفي الهوى وفي الشهوات، دلوقتي مكتف ليه؟ مفيش صدق في العزيمه، في ضعف في العزيمه مع الله سبحانه وتعالى. لذلك كتير قوي قول عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود، عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن، عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقه. فتتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيته فيتولد الانقطاع والرجوع. عرفت بقى في ناس بتمشي نص الطريق وترجع ليه؟ هي دي الأسباب الأربعة؟ عرفت في ناس بتمشي نص الطريق وتوقف ليه؟ هو ما عندوش بعد كده، وصل في طريق الالتزام انه يصلي الصلاة الخمس وبعدين بس خلاص، هي ما تجيبش اكتر من كده. فابن القيم هنا بيقول ايه؟ يقول بل تكون عزيمه لا يشوبها تردد ولا تلوم، فاذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل واستفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، والا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمه القصد تمنعه من ضعف الاراده والهمه. لو عزيمه صح يبقى ما فيش ضعف في الإرادة ولا ضعف في الهمة وصدق الفعل. اللهم ارزقنا الصدق في الفعل والقول يا رب. صدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور، ما يكسلش أبدا ولا يفتر لو هو صادق. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. اصدق وتشوف من ربنا العجائب. وهذا الصدق يعني ايه بقى الصدق من الاول والاخر خالص؟ معنى يلتئم من صحه الاخلاص وصدق التوكل. يبقى هو ده تعريف الصدق، تعريف الصدق صحه الاخلاص وصدق التوكل. الصدق. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. صحة الإخلاص، يبقى إخلاص صحيح. يا ترى نجيبه منين إخلاص صحيح؟ والله يا شباب الإخلاص غالي أوي أوي أوي، أبعد مما تتصور. وأول سبيل لطلب الإخلاص أن تصدق في طلب الإخلاص من الله، إنك تقول يا رب ارزقني الإخلاص. كلمة كتير بنرددها، كلمة ابن الجوزي في صيد الخاطر: والطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام، والسبيل إلى الله سبيل مدلهمة. مدلهمة يعني ضلمة، ولكن بصر الموفق عين فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، وإنما يتعسر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. شاهد في الكلمتين، في الجملتين دول، إنما يتعسر إيه؟ من لم يخلص، بيتخبط ويلون ويقوم ويقع اللي مش مخلص. وإنما يمتنع الإخلاص، يعز الإخلاص، ما يعرفش يخلص، من لا يراد، اللي ربنا مش عايزه، فيحرمه من الإخلاص فيضيع فيتوب. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. مصلحنا كتير يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب، كده من ورا ظهرك، لا دي من قلبك بقى، ارزقني الإخلاص واجعلنا من أهله. هو ده السبيل الأول، السبيل الحقيقي، السبيل الصح. اتنين، عشان توصل للإخلاص طهر قلبك، لأن الإخلاص ما يدخلش إلا على قلب نظيف، قلب ملون ما يوصلش فيه إخلاص إطلاق، لازم الإخلاص يدخل على قلب نظيف. فلذلك طهر قلبك يبدأ الإخلاص يغزو قلبك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من أهله. قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد، ويدعو إلى مجانبة الإعراض، ويدعو إلى مجانبة الأعراض. الأعراض كل شيء غير ربنا يبقى عارض، لما يبقى عندك ربنا هو الأصل، فكل غيره يبقى إيه؟ عارض عارض عارض. ودي تعرفها من اسم الله الأول الآخر، فهو الأول سبحانه، كان الله ولا شيء معه، فتستشعر لما كان الله وما فيش مخلوقين، ما فيش مخلوقات، ما فيش أرض ولا سماء ولا بحار ولا جبال ولا ناس ولا حيوانات ولا ما فيش ولا ملائكة ولا جن، وكتبك الله سبحانه وتعالى، وده قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إنك مسلم. اللهم لك الحمد على هذه النعمة. يبقى المنة تعود لمين؟ وحده. فهنا ينقطع قلبك وتحس بأن الدنيا دي مفيش، والبشر والخلق مفيش، وانت مش شايف إلا نعمة ربنا وفضله عليك، الأول والإيه والآخر. لمن الملك اليوم؟ مفيش بقى، مفيش حد، فيجيب الملك نفسه سبحانه وتعالى. تستشعر الأول الآخر لما تحس إن كل دي أعراض، عرض زائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الثاني، قصد لا يلقى سببا إلا قطعه، ولا حائلا إلا منعه، ولا تحاملا إلا سهله. اللهم ارزقنا الصدق يا رب، الصدق في القصد بقى، مش هيلاقي سبب إلا يقطعه وينتهي منه ويخلص عليه. ابن القيم بيقول ايه؟ الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. دول ثلاث حاجات: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع. أصل هو تعود أول ما يصحى من النوم يشرب فنجان قهوة، بلاش قلنا يدخن سيجار، بلاش قلنا العوائد. تعود إنه ينام بالطريقة الفلانية، تعود إنه يأكل بالطريقة الفلانية، تعود إنه يتكلم بالطريقة الفلانية، تعود إنه ما يتعاملش اللي مع الفئة الفلانية. العوائد دي هتبقى حائل بينك وبين ربنا، لابد من التخلص من العوائد العادات. ما تبقاش عندك عادة، وإنما تبقى أنت عبد لله مش عبد للعادات. مش كل المدخنين تقول له بتدخن ليه والعادة سيئة؟ عادة، عادة سيئة. نفس الشيء بتروح المكان الفلاني ليه؟ عادة. والله مش الناس اللي بتصيب بقى وتروح الأماكن العريانة، بتروح ليه؟ عادة، عادة. ما أهو يعني عادة كده بالواحد بيعملها طبيعي، مش قصدي أعصي ربنا. هذه العوائد حائل بينك وبين ربنا، لازم تبطل عوائد، تبقى عادتك انك تبطل عوائد. هو الرجل قال كده، قال ما زلت أدافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة. ما زلت أدافع شهوتي حتى صارت شهوتي، أدفع الشهوة أدفع الشهوة أدفع الشهوة لحد ما بقى مزاج عندي إن أنا أدفع، بقيت عادة خلاص. فتبقى عادتك هجر العوائد، متعود أنام كذا أنام الساعة كذا، لا أغيرها. وإذا كان فعل النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى نكون لا يفطر ويفطر حتى نكون لا يصوم، يقوم أول الليل وقد يقوم أوسط الليل وقد يقوم آخر الليل، ملوش عادة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ملوش عادة يعني مرسومة إلا الشرع، بقى الشرع المتبع. يبقى عدتك الشرع، عدتك اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فالوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. العوائق هي أنواع المخالفات ظاهرة وباطنة. قال الله ذروا ظاهر الإثم وباطنة، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقة. والعوائق ثلاثة، العوائق اللي بينك وبين ربنا كم؟ ثلاثة: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد. ولما نقول الشرك، بعض الناس أذانهم بتنصرف إلى، إحنا الحمد لله موحدين، شرك إيه بقى؟ شرك الناس اللي بيطوفوا حوالين السيدة والحسين والبدوي وبيقولوا يا بدوي مدد، هم دول المشركين اللي بيشركوا، أو المشركين اللي كانوا بيعبدوا أصنام دول على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ملناش علاقة بالموضوع. لا، خلي بالك، قد يكون في قلبك شركيات. اللهم طاهر قلوبنا. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن خاف على نفسه من الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل خاف، خاف أنه يعبد الأصنام. فلذلك لازم تخاف، تخاف على نفسك وتدعو الله دوما بالتثبيت. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وخطورة الشرك أن بذرته بتبدأ صغيرة وبتنمو، تبدأ في القلب صغيرة. التعلق بغير الله، وأنا كنت امبارح ضربت مثال لطيف لمسألة التعلق بغير الله، إن الإنسان يتعلق قلبه بشخصه، اللي قلنا قبل كده عبادة الذات، الأنا. إن يبقى فلان من الناس راسم لنفسه صورة كبيرة قوي في نفسه جواه في عقله الباطن، إن هو فلان بيه، الأستاذ الدكتور فلان رئيس قسم كذا وكذا، رئيس مجلس إدارة كذا وكذا، راسم الصورة دي من ساعة ما كان شاب 17 18 20 سنة، رسم الصورة دي وبعدين بدأ يعيش حياته كلها في عبادة الصورة دي. هي فين الصورة؟ جوه في قلبه، هو رسمها جوه وعايش حياته. بقى يبدأ حياته انه بيذاكر ليه؟ عشان الصورة. وبياكل ليه؟ عشان الصورة. وبينام عشان الصورة، ويعرف فلان عشان الصورة. تكبر المشكلة عنده لحد ما يبقى هيحط ألم في جيبه عشان هي الصورة لازم تبقى كده. لا لا لا، مش دي كمان، ده هيبدأ يصلي عشان الصورة، ويحج عشان تكميل الصورة برضه، ويتصدق. فهو عايش مش لله، عايش للصورة. هذا هو أكبر شرك، مبقاش عايش لربنا بقى، ولا بيصلي ولا بيحج ولا بيذكر ولا بيتصدق لله. لا، ده عشان تكميل البرواز، رتوش الصورة نفسها، انه يبقى فلان اللي هو رسمه في ذهنه. هو ده الشرك الكبير اللي حاصل في الأمة النهاردة، وكتير وفي غفلة. نسأل الله أن ينجينا من الشرك. الشرك أخفى من دبيب النمل. قد يكون تعلق القلب بصورة معينة، قد تكون وظيفة أو مهنة، قد تكون امرأة أو ولد، قد تكون عمارة أو سيارة، فيعبدها من دون الله. الصورة اللي في ذهنه اللي هو رسمها وشيلها وعايش لها وعايش بيها. نعم، هذه القضية الخطيرة، قضية الشرك. والشرك كما هو معلوم بمنتهى البساطة انك ممكن تعبد مراتك. تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة. عبد المرأة يعني يجيب مراته كده ويصلي لها ركعتين ولا يصوم لها يومين؟ لا، امال يعبدها ازاي؟ الرسول قال له كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ قال ألم يحل لكم ما حرم الله ويحرم عليكم ما أحل الله فأطعتمون في ذلك؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فلما تحلل وتحرم على هوى مراتك يبقى بتعبده. لما تحلل وتحرم على هوى فلوسك يبقى بتعبد الفلوس. هي دي القضية في الشرك والتوحيد. وذلك الخطر، ان ابن القيم يقول التوحيد ألطف شيء وأدقه وأنزهه وأطهره وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو لحظة أو لفظة أو شهوة خفية. التوحيد، اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. خطر التوحيد إنك لو أشركت لحظة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. نسأل الله العافية. تجريد التوحيد أن يكون حبك كله لله وحده، وخوفك كله من الله وحده، عموما بدون تفصيل، أن تكون المعاني القلبية كلها لله، لا تصرف شيئا منها لغير الله باطنا وظاهرا. العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. صرف أي شيء من هذه العبادة لغير الله شرك. يبقى العوائق ثلاثة: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة. احنا قلنا المرة اللي فاتت في النور، قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يبقى عايز نور، آمنوا برسوله. الإيمان بالرسول مش كلام، مش أوانت صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما اتباعه حق الاتباع وراه حزو الكذة بالكذة. وعائق المعصية بتجويد التوبة، تتوب توبة جيدة. أصل عندنا كده في توبة جيدة وتوبة نص ونص. يعني هو بيعصي ويبدأ يتوب فيتوب من جزء وجزء لا. عاصي ويبدأ يتوب فيتوب بشكل يرضيه ويرضي غروره. لا، ده التوبة صح إنك تتوب لله سبحانه وتعالى صح. العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، مش هي معنى العبادة؟ غاية الحب مع غاية الذل. فما تحاولش تحافظ على كرامتك في التوبة طالما أن هذا في رضا الله، لكن عشان توب وتخلع من المعاصي بس يبقى شكلك حلو وانت بتخلع، يبقى انت بتعبد نفسك مش بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. هي دي القضية من الآخر، تخطي عائق المعصية بتجويد التوبة. يقول ابن القيم: وهذه العوائق لا تتبين للعبد إلا إذا أخذ في أهبة السفر وتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر هذه العوائق. يبقى طول ما انت نايم في المعاصي في عوائق؟ مفيش، تظهر ليه؟ سايت ما تبدأ تتوب صح وتنطلق لله سبحانه وتعالى صح تبدأ تظهر العوائق والعداوات، فتفاجأ ان فلان اللي كان حبيبك وكان بيوقرك ويحترمك وكان يتمنك ترضى تقول حاجة فترضى، تفاجأ انت انه بدأ يبقى عدوك ويكلمك وحش. لا لا لا، ايه ده ايه ده، ليه كده ليه كده، ليه كده؟ لانك انت بدأت تعرف طريق ربنا وتخليت عن الشيطان، فلا بد ان يسلط عليك الشيطان اولياءه، فلا تظهر هذه العوائق ويشعر الانسان بتعويقها له الا بعد ان ياخذ في اهبة السفر ويتحقق بالسير الى الله. ويشعر الانسان بتعويقها بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، والا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها. هي دي القضية بقى، انه طول ما انت قاعد ما بتسافرش ربنا ما بتعملوش، ما فيش عوائق، فيش مشاكل، الامور ماشية زي الفل، كل الناس بتحبك وبتتمناك وبتديلك وبتحترمك وبتوقرك، وهو سايت ما تبدأ تمشي ربنا اللحية بانت والطريق الى ربنا سبحانه وتعالى بدأت تقول حلال وحرام، يبدأ العداوات تظهر بقى، تبدأ العوائق تبان. وكل ما تبقى أسرع لربنا كل ما العوائق تبقى أشد وأكثر أشد وأكثر. وأما العلائق، احنا قلنا هما ثلاث حاجات: هجر العوائد وتخطي العوائق وقطع العلائق. أما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى. ضربنا لها مثال قبل كده، قلنا إن لو رمينا أي حاجة لفوق فالجاذبية الأرضية هتشد لتحت تاني، إلا إذا كانت قوة الدفع إيه؟ أقوى، أقوى من الجاذبية، عشان كده بيحملوا القمر الصناعي أو غيره على صاروخ، قوة دفعه أقوى. فهي طول ما القمر الصناعي المحطوط على رأس الصاروخ ده محطوط صح، موضوع صح، الدفع ماشي لفوق لحد ما يخرج من نطاق الجاذبية الأرضية يسيبه، إذا سابه فوق إيه اللي يحصل بقى بعد الخروج من النطاق؟ يسبح في الفضاء الخارجي، ما ينزلش تاني؟ لا خلاص تخلص. هي كده، لما يتعلق قلبك بالله كلما كان تعلق قلبك بالله أقوى كلما العلائق الأرضية تتقطع لحد ما توصل، وساعتها هتسبح في رضوان الله. العلائق كتير، زوجتك وفلوسك وولادك وبيتك وشقتك وشغلك، العلائق كتير، الجاه والمركز الاجتماعي، العلائق كتير اللي حواليك، جيرانك ومعارفك، العلائق كتير، عاداتك وتقاليدك، العلائق كتير، محبوباتك ومألوفاتك، العلائق كتير، آمالك العريضة، كل دي علائق مكتفاك ومشنكلاك وربطاك في الأرض، مكتف واحد مش قادر تنطلق. كل ما تتعلق في ربنا في طاعة لأشد، خليك ماسك جامد، وإلا لو ساعة ما تفلت من إيدك هتنزل، لأن الجوازم الأرضية لسه جديدة، لسه ما تخلصتش، ساعة ما تتخلص أنت هتفك إيدك طبيعي خلاص. عشان كده الرجل كان بيقول للرسول إيه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل إيه أتشبث به، أتشبث، عايز أشبط في حاجة. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. عايزين نتعلق نشبط جامد وتمسك جامد، وطول ما انت طالع خليك ماسك جامد، اوعى يفلت من ايدك، ساعة ما تفلت ايدك هتقع. وده اللي حصل، انك فضلت ماسك ماسك ماسك، وفي لحظة قلت انا بدوخ، انا تعبت، مش قادر، مش هكمل، سبت ايدك نزلت. ولما نزلت الارض لقيت القاذورات اللي انت تخلصت منها بدأت تقع فيها تاني، فبدأت تشبط وتطلع وتقع وتطلع وتقع، تشبث. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، امسك جامد لحد ما تخرج من نطاق الجاذبية الأرضية، من مجال الجوي، لحد ما تخرج من الأرضية نفسها، وتبقى آمالك وأحلامك وآرائك وأفكارك وتصوراتك أخروية مش أرضية. فكلما كان التعلق بالمطلب الأعلى أتم، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. يبقى قلنا ثلاث حاجات هتخليك تنطلق عشان تقطع، لما هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. طب ازاي دي؟ ابن القيم بيقول كلام خطير برضو في الموضوع ده في الفوائد، بيقول ايه، طالب النفوذ الى الله والدار الآخرة بل والى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون. بعض الناس بيفكر بقى أن الطريق بتاع ربنا ده بتاع المجاذيب، المجانين، الدراويش، المغفلين، لا لا لا لا، ده أذكى الناس عقولا هم اللي يتخذوا هذا الطريق ويمهروا فيه وينجحوا فيه، وينجحوا فيه. يقول ابن القيم، طالب النفوذ إلى الله وإلى الدار الآخرة يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوب. لا لا لا لا، واحدة واحدة، مش كده؟ لا دي عايزة واحدة واحدة. صلي على الرسول صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. عايز توصل لربنا صح وتبقى في الدرجات العلى من الجنة وتبقى في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموضوع ده محتاج إيه؟ أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه. أصل بعضنا بيعيش وهم كبير قوي. قلت لكم القصة دي كتير زمان، إن رجل لقي بلاء، قال له رايح فين؟ قال له إن الله أمرني أن أقتل من أهل هذه القرية 5000. وهو راجع قبله قال له ألم تقل لي أنك ستقتل 5000؟ قال نعم. قال فلما قتلت 15000؟ في 15000 ماتوا. قال أنا قتلت 5000 قتلهم الوهم. في ناس كتير قوي أتلهم الوهم، وهم المشيخ، وهم الالتزام، عايش وهم كبير قوي انه زعيم وانه رئيس وانه كبير وانه باشا، وهم انه شيخ وانه ولي، وهم انه عالم وانه عارف، وهم انه طيب وان ربنا بيحبه وان ربنا راضي عنه. والله قالها كده والراجل ما يقصدش، لك لو قصدها تبقى كوه. قال ربنا بيحاول يرضيني، وهم كبير قوي، ناس كتير عايشة في الوهم، وهم خطير، وهم من جميل الجوانب، وهم. وفي نفس الوقت لما ينكشف الوهم ده ويشوف الحقيقة يعرف بقى انه كان ضايع للأسف الشديد. فلذلك اللي عايز يوصل صح لازم يكون حاكما على وهمه، مش وهمه اللي بيحكمه، لا ده هو ليه بيحكم الوهم. فلما يجي يتوهم شيء غير صحيح يواجه نفسه بالحقيقة المرة. كثير من الناس لا يحب الحقيقة، هو عارف انه على باطل بس بيقرب من نفسه، هو عارف انه غلط بس بيزوغ من نفسه، مش عايز يواجه نفسه. فلازم يبقى حاكما على وهمه، يواجه نفسه بالحقيقة غير مقهور تحت سلطان تخيله. ما أصله يعيش في تخيلات وأحلام وأفكار وأوهام وأماني ويصحى يلاقي نفسه في الباطل. يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مفروضه. هو انت رسم في دماغك تبقى ايه، حاطط في دماغه يبقى دكتور، اي حاجة غير دي ما تشغلوش بقى. هو بيرسم كويس، لا لا لا مش موضوع رسام، انا عايز ابقى دكتور. هو بيغني وصوته حلو، لا لا لا لا سيبنا من الغنى، انا عايز ابقى دكتور. دي الامثلة الارضية. انا عايز ابقى عبد لله سبحانه وتعالى، عايز ابقى ايه عبد. فساعتها بقى فلوس، لا لا مش موضوعنا. عارف الراجل اللي كان عايز شهادة اللي قاله ابسط يدك او بيعك، لما الرسول اداله الغنائم قال له ايه، ما على هذا تبعتك، انما تبعتك لاضرب بسامي نعود. فهو زاهد في كل ما سوى مطلوبه، هو عايز حاجة واحدة عينه عليها، مش باصص لحاجة تانية نهائيا. فلذلك لما يركز عليها هيدوس برجليه كل اللي في طريقه لحد ما يوصل له. زاهد في كل ما سوى مطلوب، عاشقا لما توجه اليه. هو نفسه يبقى عبد. أسرني ثناء الله على أيوب. أيوب عليه السلام قعد مريض كم سنة؟ 18 سنة، وولاده كلهم ماتوا تجديد البلاء، وكل قرايبه هاجروه ولم يبق معه غير زوجته فقط، وزوجته خرجت تطلب شيء فتأخرت عنه، فاستشعر حجم البلاء مفيش، فضج إلى الله، ضج إلى الله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه الجملة اللي أسرتني، قال الله إنا وجدناه صابرا، ها نعم العبد. الله شفت دي، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد. يا ترى أنت كده نعم العبد ولا بئس العبد؟ لما ربنا الملك يقول عن عبد يقول عنه ايه؟ نعم العبد. هي دي القضية، هي دي القضية. من الآخر لما الإنسان يبقى توجه إلى الله عز وجل فما يبقالوش محبوب في الدنيا إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق والقواطع عنه. يبقى عارف إزاي يوصل وإيه اللي يقطع. مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزل عازل. كثير السكون دائم الفكس، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم. هو ماشي ربنا عايز ايه؟ رضا ربنا. وايه تاني؟ مفيش. بتحب ايه؟ رضا ربنا. وايه كمان؟ مفيش. نفسك في ايه؟ رضا ربنا. وايه تاني؟ مفيش. يبقى ماشي عارف طريقه. ايه بقى اللي يوصل لرضا ربنا؟ قلناها كتير، ان احنا نقول لك نفسك في ايه؟ تقول نفسي، نفسي ومن عين ان ربنا يرضى عني. قلت الصح انك تقول نفسي اعرف ايه اللي يرضي ربنا وانا اعمله، مش نفسي ان ربنا يرضى عني تبقى امنية، لكن اعرف ايه اللي يرضي ربنا وانا اعمله تبقى نية، تبقى نية صالحة، وفي فرق بينهم كبير. فهو عارف الطريق لربنا سبحانه وتعالى وماشي فيها، ولا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزب عازب. يبقى لما يبقى ماشي في الطريق يقولوا اتجنن، يقولوا اتلخبط، يقولوا ضحكوا عليه، يقولوا ده هو عاملها دروشه، يقولوا سيبك منه ده هم كلهم يومين وهيرجع، هو بس ايه كل شويه كده يقولوا مش موضوع. هو في ودنه بس يريد ان يسمع نعم العبد، مدح الله. فلا مدح المادحين يطربه، ولا لوم اللائمين وذم الزامين يسجيه. لا مش موضوعه. لم يقولوا ما شاء الله ده والله من يوم ما ربنا كرمه في الطريق ده وشه نور، لا ده البركة حلت، ده الفلوس زادت، ده الأولاد صلحوا، ده لا لا لا لا لا مش ده موضوع. ده هو دماغه وعقله وقلبه مع مين؟ مع الملك سبحانه وتعالى. كثير السكون دائم الفكس، ما بقاش في الطيش بتاع زمان نطط ويجري ويتلفد ويروح ويجي وهات وودي ويتكلم كتير لا رسخ. كثير السكون غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات. وهو لازم على طول حد ينكش، معارضات دايما، المعارضة موجودة، فما تستفزوش، ما تخليش ينطق غلط، واللي يقول له هو أنت مفكر بقى يعني أنا خلاص، لا أوريك حتى من بتوع زمان، أجيب لك الجاهلية بقى عشان تعرف. لا لا لا تستفزه المعارضات. شعاره الصبر وراحته التعب، من أراد الراحة فارق الراحة. راحته التعب، قال تعالى فإذا فرغت فانصب، لما تفضى تعب. راحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر. مصيبة الناس زي ما ابن القيم بيقول وهل أضر على الناس من الناس، قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ذلك ابن القيم يقول أنفاس بني آدم دخان القلوب تسوده. فلما يقابل الناس يبقى على حذر. ابن القيم بيشبهها تشبيه جميل أوي، يقول لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب من بينهم. بناء الخير في فن الدعوة، اجني العسل ولا تكسر الخلية. اجني العسل ولا تكسر الخلية، خذ الخير وما تدغداش انت عايز الخلية؟ ها؟ طب انت عايز النحل؟ لا. طب انت عايز الشمع؟ طب انت عايز العسل؟ خلاص خذ العسل ومالكش دعوة بالمواضيع التانية. مع الناس كده، خليك مع العسل بس، مع الحلاوة، مع الشيء الطيب، مع الخير، مع الطهارة، مع النقاء. لكن مع العك خليك بعيد، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه. دايما هو حاطط في دماغه. ابن الجوزي له كلمة جميلة قوي، بيقول ايه في صيد الخاطر؟ يقول والله ما اعلم ان لي عملا اقول فيه اللهم اغفر لي كذا بكذا، ولا يظنن ظان انني اقع في كبائر الذنوب، بل هي صغائر قبيحة في حق مثلي. وصلت؟ قال لك انا ما بعصيش ربنا، بس هي في حاجات اللي زي تبقى عيب، تبقى عيب في حقه انه يعمل كده. هي دي، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في الاختصاص على بني جنسه. لما يجي ينظر لواحد، لا لا مش انا اللي اعمل كده. لما يجي مكالمة عادية جايه له في التليفون فبدأت تطولها شوية، لا مش انا بتاع كده، مش انا. لما يبدا يلاقي خير وهو مقصر فيه شويه، ليه انا تضيع مني تكبيره احرام؟ ايه مش انا اللي كده، مش انا. هي دي، مش يقول يا عم ده انا الحمد لله احنا احسن من ناس كتير. طب ما انت في الرزق والمال ما بتقولش ليه انا احسن من ناس كتير، دايما عايز تبقى احسن. ليه في الدنيا عايز تبقى أحسن من الناس وفي الآخرة مش عايز تبقى أحسن من الناس في الأعمال الأخروية؟ طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. هي دي القضية، تعبيد الحواس. يبقى وانا قاعد كده دلوقتي وعيني وقعت على الشجرة دي، ما تبقاش حاجة عادية، لازم فيها سبحان الله العظيم. وانا قاعد هنا وباصص كده في السماء دي سبحان ربي العظيم، يبقى فيها حاجة بعيني. وانا سامع الاصوات دي، عمال صوت يجيني من هنا وصوت عربيات من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا، يبقى فيها حاجه. حواسي لما المس بايدي ورقه واقلب ورقه، الحمد لله رب العالمين. ازاي في واحد كاتب يجي 60 صفحه في عظمه الله عز وجل في قضيه ان الانسان يقلب صفحه من كتاب؟ ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى صنع هذه الاصابع ووضع عليها هذه الاظافر، ووضع من الناحيه الثانيه من البشره الإحساس والتركيز في العقل والتركيز هي دي حواسه. مش شغالة أونطة، مش شغالة هدر، مش شغالة بدون وعي، مش شغالة بغفلة، حواسه شغالة صح. إيده ورجله، عينه، أذنه، شعره، أنفه، لسانه، شفتاه، كل حاجة شغالة صح. عبد لله، اللهم اجعلنا عبيدا لك يا رب. غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. ولو سكت ما يبقى السكوت غفلة، لا، أن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. يبقى السكوت مش سرحان، مش غفلة، حفظ الخواطر. يبقى سكوتي بفكر في حاجة مفيدة، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. يبقى ده خلصت الكلام من الآخر، يرجعنا لأول الكلام تاني عشان توصل إنك تكون بالطريقة دي. نعم إخوتاه، نعود إليها، أنه قصد لا يلقى سببا إلا قطع، ولا حائلا إلا منع، ولا تحاملا إلا سهلا. ونكتفي على هذا المقدار. اللي جاية جميلة، قصد الاستسلام لتهذيب العلم، وقصد إجابة داعي الحكم، وقصد اقتحام العقبة بينك وبين الملك العلام. الاستسلام لتهذيب العلم، والاستجابة لداعي الحكم. فيها كلام جميل قوي. ابن القيم بيقول ايه؟ ان الاستجابة للامر، يعني لما ربنا يقول واقيموا الصلاة، لما تقوم تصليها على انها فرض، غير اما تقوم تصلي وفي دماغك الاسرار والحكم التي من اجلها فرضت الصلاة. فاهم؟ هم حاجتين، انك قايم للامر، ولكن اللي بيشجعك على تلبية الأمر والاستعداد ليه والسعادة به فهمك للأسرار والحكم في قضية الصلاة. اكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأسأله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في طلب الإخلاص. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.